بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أرجع للمذاكرة ثم نكمل الدرس بإذن الله عز وجل. والمراجعة اليوم في آداب دخول أو في آداب دخول الخلاء أو في آداب قضاء الحاجة. فما معنى الاستنجاء يا اخوان؟ ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء يعني من حيث المعنى العام إزالة ماذا؟ النجاسة. إزالة ماذا؟ النجاسة الخارجة من السبيلين. فإن كان بالماء يسمى استنجاء، وإن كان بالأحجار يسمى استجمار. يسمى ماذا؟ استجمار. ذكر المصنف عليه رحمه الله بأنه واجب، ذكر المصنف عليه رحمه الله بأن الاستنجاء واجب من كل خارج، أي من السبيلين، من كل خارج من السبيلين. متى يجب هذا؟ متى يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين؟ متى يجب؟ ها؟ إذا قام للصلاة، إذا أراد الصلاة، إذا أراد ماذا؟ الصلاة. سواء كان بالماء أو كان بالأحجار، الأول يسمى استنجاء والثاني يسمى استجمار. ثم استثنى المصنف، فما هي الأشياء التي تستثنى مع أنها خارجة من السبيلين فلا يستجمر لها ولا يستنجى لها؟ الريح، لأن ماذا؟ مجرد هواء طاهر، مجرد هواء ماذا؟ طاهر ولا جرم له. هذا الأول. الشيء الثاني خروج ماذا؟ الطاهرات. ما هي خروج الطاهرات؟ إيش مثل ماذا؟ مثل المني، مثل أن تخرج المرأة ماذا؟ الولد من دون خروج النفاس. هذا شيء طاهر، هذا شيء ماذا؟ طاهر، فلا يحتاج إلى استنجاء ولا يحتاج إلى استجمار. والثالث غير الملوث، شيء جافة مثل الحصى، مثل كذلك البعر، مثل إلى غير ذلك، أشياء ناشفة تخرج ماذا؟ من السبيلين، فهذه لا تحتاج إلى استنجاء، هذه لا تحتاج إلى استنجاء. لهذا قال يجب الاستنجاء لكل خارج ثم استثناء، لكل خارج ثم ماذا؟ استثناء. إذا عادة يقول ماذا؟ الاستثناء يعني شيء قليل، والذي لا يكون يعني مستثنى هو الشيء ماذا؟ الكثير، هو الشيء ماذا؟ الكثير. ثم ذكر السنن، ثم ذكر سنن ماذا؟ قولية وفعلية فيما يتعلق بأداب قضاء الحاجة. نبدأ ما يتعلق بالسنن القولية. فما هي السنن القولية في أثناء قضاء الحاجة أو عند قضاء الحاجة؟ مما ذكر المصنف من أجل الترتيب، عند دخول الخلاء ذكر ما يتعلق بسم الله. لفظ بسم الله جاء في حديث أنس، وجاء في حديث أبي سعيد، وجاء في حديث علي، والراجح أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في البسم الله. وهو حديث يعني ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدكم من الخلاء أن يقول بسم الله. هذا ما ثبت لا من حديث علي ولا من حديث أنس ولا من حديث أبي سعيد على الصحيح، لم تثبت هذه الأحاديث، لا يثبت في هذا الباب شيء. إذن هذه السنة القولية وهي البسمة لم تثبت، فيبقى معنا السنة قولية أخرى وهي حديث أنس، اللهم إني أعوذ بك ماذا؟ من الخبث والخبائث. هذه السنة قولية، هذه السنة ماذا؟ قولية. وهذا قبل الدخول. وبعد الخروج من السنة القولية ما هي؟ غفرانك حديث من؟ حديث عائشة، وهو من طريق يوسف بن أبي بردة، والراجح أنهم مجهول، لكن العلماء مشوه، لكن العلماء مشوه. هذه من السنة القولية بعد الخروج من المكان، ويزاد عليها دعاء. فما هو الدعاء وما حاله؟ ما حال الدعاء؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ما حال هذا الدعاء؟ ما حال هذا الدعاء من حديث من؟ من حديث أنس، وفيه إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم وهو ماذا؟ ضعيف. هذا ماذا؟ ضعيف. إسماعيل بن مسلم وهو ماذا؟ ضعيف. فلم يثبت هذا الدعاء، لم يثبت هذا ماذا؟ الدعاء. ثم ذكر أيضا سنن ماذا فعلية، ذكر سنن ماذا فعلية. السنة الأولى أن يغطي رأسه، جاء من عن أبي بكر في سنن البيهقي، جاء في سنن البيهقي عن أبي بكر الصديق، أي من قوله، من قوله أو من فعله أنه يعني ذكر هذا الأمر، لكن هذا ما في على الدليل، حتى الأثر يحتاج إلى نظر. السنة الثانية عندهم الفعلية يلبس عليه، أن يلبس ما دان عليه، وهذا من حيث المعنى، وإذا ما في حديث ولا أثر، لكن حتى يعني ماذا لا يلامس، لا يلامس ماذا النجاسة بقدمه إذا دخل مكان قضاء الحاجة، هذه تعتبر من الآداب. وأيضا من السنن الفعلية تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، والقاعدة في هذا ما هي؟ القاعدة في هذا أن الإنسان إذا دخل هذه الأماكن يدخل باليسرى، وإذا خرج منها يخرج ماذا به؟ اليمنى. حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمم في شأنه كل، ذكرت في ترجله وفي ظهوره إلى آخره، وفي شأنه كله. ذكرنا أن شيخ الإسلام وهكذا الإمام النووي عليه رحمه الله ذكروا ماذا؟ قاعدة أن الشيء إذا كان من قبيل التزيين، من قبيل التزيين والتجميل يستحب في استعمال اليمنى، وإن كان من قبيل ما يعني ماذا يستقبح يستقدر تستعمل فيه ماذا اليسرى. ثم ذكر أشياء تلحق بهذا الأمر لا تتعلق بكتاب ماذا الطهارة، شيء يأتي معنا. وذكر أيضا أنه أثناء قضاء الحاجة من السنة الفعلية، ما هي أخوان وما حال هذا من السنة الفعلية أثناء قضاء الحاجة؟ يعتمد على رجلي اليسرى، والحديث الوارد حديث سراقة هو حديث ضعيف، حديث سراقة هو حديث ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر أيضا فيه ماذا زمعة بن صالح، هذا الحديث جاء من حديث سراقة ابن مالك وهو من طريق زمعة بن صالح، وآخر مجهول، فلم يثبت الحديث في هذه الكيفية أثناء قضاء الحاجة. إذا لم تثبت هذه السنة ماذا الفعلية، واليمنى قال ماذا خروجا، قال عكس ماذا يا اخوان؟ عكس المسجد، المسجد يدخل ماذا باليمنى ويخرج ماذا به اليسرى، يشير الى حديث انس، وقص عليه بعد ذلك يعني ما جاء في حديث من ابي هريره في لبس ماذا النعل ونحوه، قال ونعل ونحوهما، يقصد بماذا نحوهما اي اللباس، يبدا باليمين ويخلع باليسار، والنعل يبدا باليمين ويخلع ماذا به اليسار، الحديث ابي هريره. هذه جاءت فيها نصوص، هذه جاءت فيها نصوص وقاس عليها العلماء باقي الأشياء. من الآداب أثناء قضاء الحاجة، من الآداب الفعلية أثناء قضاء الحاجة البعد، أن يذهب ماذا بعيد، أن يذهب ماذا بعيد، وهذا أكمل، وهذا ماذا أكمل، حتى لا يعني ماذا تستر ماذا عورته، ولا يسمع منه ماذا صوت، ولا يجد منه ماذا ريح، وهذه كلها من قبيل الآداب، هذه كلها من قبيل الآداب. هذا إذا كان في فضاء، إذا كان في فضاء أبعد، لماذا يبعد؟ حتى لا تكشف عورته، لأن إذا ما أبعد تكشف ماذا عورته، إذا بعيد. أما إذا كان في مكان مغلق، واضح، إذا كان ماذا في مكان مغلق لا يحتاج أن يذهب ماذا إلى بعيد، والأكمل حتى لا يجد الناس منه الريح والصوت أن يذهب إلى مكان بعيد. وأيضا من السنن الفعلية أنه أثناء قضاء الحاجة خاصة البول أن يطلب مكانا رخوا، أي حتى لا يرجع إليه ماذا الرشاش في أثناء ماذا البول. وذكر أيضا من السنن أيضا أنه يمسح ماذا ذكره بيده اليسرى إذا انقطع ماذا البول من أصل رأسه ثلاثا ونثري ثلاثا. ماذا قال شيخ الإسلام عن هذه المسألة؟ هذه من البدع، هذه من البدع، قد تؤدي بالإنسان إلى أمراض والوسوسة، تؤدي بالإنسان إلى أمراض والوسوسة، هذه ما لها أصل، هذه ما لها أصل. ثم شرع المصنف عليه رحمه الله في ذكر المكروهات، فما هي المكروهات عند المصنف؟ ما هي المكروهات عند المصنف في باب قضاء الحاجة؟ لا يدخل ماذا الخلاء وفيه ماذا وقد تلبس بشيء فيه ذكر لله جل وعلا، هذا مكروه، هذا ماذا مما يكره. ويشير إلى حديث أنس، وحديث أنس معلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع الخاتم، وكان عليه محمد رسول الله، وهذا ماذا معلل الحديث. والحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ماذا خاتم ماذا من فضة، نقش ماذا نقش عليه ماذا محمد رسول الله، أما هذا الحديث فهو معلل، لكن المعنى صحيح. فلا يصلح الإنسان أن يدخل إلى الحمام مكان قضاء الحاجة ما فيه ماذا ذكر لله جل وعلا، والمقصود مكان قضاء الحاجة، أما مكان الاغتسال هذا ما له علاقة، هذه من المكروهات. من المكروهات عند المصنف عليه رحمة الله، من المكروهات في باب قضاء الحاجة الكلام، الكلام بلا حاجة، الكلام بلا حاجة، ولو لم يكن فيه ذكر، ولو لم يكن فيه ماذا ذكر. فالفقهاء يكرهون هذا الأمر، يقولون هذا ماذا يكره، فهو أدب من الآداب، لكن ما نجد دليل واضح، هو أدب من الآداب. أما كون الإنسان يتكلم على قضاء الحاجة بذكر الله عز وجل فهذا لا شك أنه مكروه ولا أشكال، هذا مكروه. لكن إذا اضطر الإنسان إلى الكلام فنقول في هذه الحالة ما في إشكال، إذا اضطر الإنسان وهو يقضي حاجته يرى إنسان سيسقط في مكان يتكلم أنا ما في حاجة، ضرورة ما في حاجة. أما إذا كان وأيضا للحاجة لا حرج فيه، أما لغير ما حاجة فهذا يكره عند الفقهاء. ثم أيضا من الآداب أيضا ذكرها في باب قضاء الحاجة ويكره الإنسان ألا يفعلها، وهو لا يرفع الثوب إلا عن الدنو إلى المكان، لا يرفع ثوبه إلا عن الدنو إلى المكان. لماذا؟ لأنه يكشف عورته في مكان لا يحتاج إليه، يكشف عورته في مكان لا يحتاج إليه، معظم يكشف عورته ما زال قائما، وإنما إذا دنا ماذا من الأرض يكشف ماذا العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ العورة، أمر بحفظ ماذا العورات. وهكذا مما يكره أيضا عند المصنف البول ماذا في الشق أو في الحفر إلى غير ذلك، والحكمة ذكروها أنه قد يخرج عليه حيوان أو يعني ماذا شيء من الأشياء التي تؤذي، أو قد تؤذي حيوانا، أو قد تؤذي ماذا حيوانا ماذا في مكانه، قال ونحوه والموصول به ما كان هذا المعنى. وهكذا ذكر أيضا من المكروهات مس الذكر ماذا باليمين بلا حاجة، مس الذكر باليمين بلا حاجة، مس الفرج باليمين بلا حاجة. من أين أخذ هذا؟ من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس اليمين ماذا يعني مس الإنسان يمينه وماذا مس الإنسان ذكره وهو يبول. الصحيح أن هذا مقيد بالبول، الصحيح أن هذا مقيد بالبول. في غير البول من العلماء قال تنزه اليمين، لأن العادة أن اليمين تستعمل ماذا الأشياء الطيبة، الأشياء الطيبة، فأخذ الكراهة من هذا المعنى سواء كان في حال البول أو في حال غير ماذا البول، لأن اليمنى عادة لا تستعمل إلا الأشياء الطيبة، فهذا يكره من حيث المعنى العام. وأيضا من المكروهات عند المصنف عليه رحمة الله استقبال النيرين وهما الشمس ماذا والقمر، وهذه الكراهة لا دليل عليها، هذه الكراهة لا دليل عليها. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر المحرمات في باب قضاء الحاجة، فما هي؟ استقبال القبلة أو استدبار القبلة في غير البنيان. يرى المصنف عليه رحمة الله هذا الرأي، والمسألة هي أقوال، وأقرب الأقوال أن المسألة مبنية على الكراهة، أن المسألة مبنية على الكراهة، فإن هذا أدب من الآداب، فإن هذا يعتبر أدب من الآداب. وهكذا أيضا من الأشياء التي تحرم عند المصنف عليه رحمة الله يرى أنها من المحرمات، وهو البقاء في الحمام بغير ما حاجة، يبقى يكثر البقاء في الحمام، يعني قضى حاجته لكنه ما زال في الحمام، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا ماذا حرام. والسبب أن هذا مدعاة للوسوسة، مدعاة لأن يؤذى من الشياطين، لأن هذا مأوى ماذا الشياطين، وأيضا كشف العورة بغير ما حاجة، لكن الأقرب أن هذا مكروه، أما الحرام فلا، الأقرب أن هذا مكروه، أما الحرام يحتاج إلى برهان. أيضا من المحرمات عند المصنف وهو صحيح في باب قضاء الحاجة ألا يقضي حاجة ماذا في مكان يعني تحت الأشجار المثمرة ينتفعون بثمرها، أو في المكان الذي يعني ماذا يجلسون فيه إما للتشمس وإما ماذا لي كذلك يعني ماذا الاستظلال به إلى غير ذلك مما يحتاجه الناس، أو في طريق الناس طريق ماذا يعني يطرقه ماذا يطرقه الناس، فإن هذا محرم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ماذا اللعانين، أي الذين اللذان يجلبان ماذا اللعنة، تقول اللعانين أو اللعانين أي المعنى الجالبة لي اللعنة، فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم ولا إشكال ماذا فيه كما قال المصنف. ولك أن تقول قاعدة أي لا يقضي الإنسان حاجة في كل مكان يتبع به ماذا الناس من طريقة أو من غيره، يقول هذا أمر محرم، هذا أمر محرم لأن فيه أذية، لأن فيه ماذا أذية. ثم ذكر عليه رحمة الله من السنن، السنن ما هي فيما يتعلق بالاستجمار، قال ويسن من السنن الاستجمار ما هي قال للإنسان أن يستجمر بالماء دون الحجارة، أو بالحجارة دون الماء، أو لا أن يجمع بين الأمرين، الحجارة أولا ثم يجمع ماذا الماء، وكل هذا ماذا جائز، كل هذا ماذا جائز. هذه كلها من السنن، سواء استجمر بالحجارة فهي سنة، أو استجمر بالماء، أو جمع ماذا بينهما فلا إشكال ماذا فيه. ثم ذكر عليه رحمه الله شروط ما يستجمر به. ما هي شروط ما يستجمر به؟ أن يكون كذا وكذا وكذا. ما هي؟ أن يكون طاهرا، معنى أن الإنسان لا يستجمر بالشيء النجس أو المتنجس، لا يصلح الاستجمار به، لأن إزالة النجاسة بالنجاسة ما تزيد إلا نجاسة. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون مباحا، لا يكون محرما، لا يكون ماذا محرما. الأمر الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون يابسا، ما يكون يعني ماذا؟ ما يكون لينا. اللين ما يزيل النجاسة، اللين يعني لو استعمل الإنسان يعني حجارة أشبه ما يكون بالشحم ما يستفيد منها، ما يستفيد منها شيئا، فلا بد أن يكون يعني يابسا حتى يحصل الإزالة. وأيضا من شروطه أن يكون منقيا، والمنقي هو ماذا؟ الذي لا يبقي جرما ولا بلة، يعني الحجرة الأخيرة إذا خرجت من غير جرم ولا بلة معنى أن هذه حصل بها ماذا؟ النقاء. فمعنى ذلك أن الأشياء الملسة لا يصلح بالاستنجاء، لا يصلح بالاستجمار بالزجاج، والحاجات التي هي أملس يعني هذه لا يصلح بها الاستجمار. ثم شرع المصنف عليه رحمه الله في المحرمات، محرمات يعني يحرم الاستجمار بها، يحرم الاستجمار بها مثل ماذا يا أخوان؟ الروث. واضح هذا يجي فيه بأنه ماذا؟ الحكمة في ذلك أنه علف لدواب من الجن، علف لدواب ماذا؟ الجن. والثاني العظام، وأيضا حكمة في ذلك كما في عبد الله بن مسعود أوفر ما يجدون عليه ماذا؟ لحما. العظام هذه، هذه من طعام الجن يجدون عليها ماذا؟ لحما. وأيضا وهذا قياس الطعام، لأن الطعام ماذا؟ شيء محترم، شيء ماذا محترم يحرم ماذا؟ استعماله. وهكذا ماذا؟ بالحرمة، الحرمة أشياء كثيرة، كتب العلم إلى غير ذلك من هذه الأشياء ما له حرمة. وهكذا المتصل ماذا به؟ الحيوان، إذا كان روث الحيوان ممنوع فما اتصل بالحيوان ماذا؟ أولى، فيأخذ ذنب الدابة فيستجمر ماذا به؟ نقول هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام. ثم ذكر عليه رحمة الله مسألة، وهي أن من شرط الاستجمار ما هو؟ ألا يتعدى محل الحاجة من البول أو الغائط، فإذا تعدى محل الحاجة يرى المصنف بأنه ماذا؟ يغسل ولا يستجمر، يغسل ماذا؟ ولا ينفع فيه الاستجمار. وعلى كل ما كان في موضع الحاجة وما كان بالقرب من موضع ماذا الحاجة فهذا مما يتجاوز ماذا؟ عنه. فإذا تعدى يعني كأن ينزل البول إلى فخذي الإنسان ما يصح فيه الاستجمار، أو هكذا الغائط إذا يخرج على الإليتين أو على الصفحتين فلا يصلح بعد ذلك في الاستجمار، لا يصلح إلا الغسل. وذكر عليه رحمة الله أن المسح يكون ماذا يا أخوان؟ بكم؟ بثلاث مسحات ماذا؟ بثلاث مسحات منقية فأكثر. هذا واجب ولا مستحب؟ واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل لثلاث ماذا؟ بأقل من ثلاثة أحجار. معنى ذلك لو حصل النقاء بحجر واحد يجب عليك أن تزيد اثنتين، هذا واجب، يجب عليك أن تزيد اثنتين بحديث ماذا؟ سلمان. فإذا لم يحصل النقاء بالثالثة ماذا يفعل؟ يزيد الرابعة. ونقول المستحب أن تزيد الخمسة حتى تقطع على وتر، حتى تقطع ماذا على وتر، فهذا ماذا؟ مستحب، هذا مستحب. والمقصود بثلاث مسحات يعني مع أن الحديث جاء في ماذا؟ نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجمر بأقل من ثلاث أحجار. هل المقصود الأحجار أو المقصود المساحات؟ المساحات، معنى هذا لو أخذ حجرا كبيرا ومسح به ثلاث مسحات هذا يكفي، المقصود المساحات لا الحجار على الصحيح. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله، قال ومن جمع أو قضى، ومن جمع أي بين الصلاتين، أي جمع بين الصلاتين لعذر، من جمع بين الصلاتين لعذر أو قضى فوائد أذن للأولى. أما ما يتعلق من جمع بين الصلاتين لعذر من الأعذار فلا أن نعلم له، فيأتي بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر بن عبد الله، لحديث جابر بن عبد الله في يعني ماذا في مزدلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن ثم أقام، ثم أقام الصلاة الثانية، أقام إقامتين وأذن ماذا مرة واحدة، فمن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أذن مرة واحدة. ثم أقام ماذا؟ إقامتين، الصلاة الأولى والصلاة الثانية. هذا فيما يتعلق بالأداء. وما يتعلق أيضا بقضاء ماذا؟ الصلوات. قال أو قضاء فوائد. أيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله في يوم الخندق، اختلفت الروايات فيما يتعلق هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة واحدة وهي صلاة العصر بعد المغرب، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، أو صلى النبي صلى في ذاك اليوم أربع صلوات، فصلى الظهر ورد، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جاء من حديث جابر بن عبد الله، والحافظ ابن حجر استشكل هذا الأمر بحديث أقرب للتحسين، والحديث الذي في الصحيحين أنه قضى صلاة العصر بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس. وفي حديث جابر بن عبد الله أنه قضى أربع صلوات، وفيه الشاهد أنه أذن ثم أقام ثم أقام ثم أقام للأربع ماذا؟ الصلوات، للأربع ماذا؟ الصلوات لما شغلوا عن صلاة ماذا؟ العصر. وقيل أنه شغل عن صلاة، وقيل أن هذه حادثة أخرى، يعني حادثتان. الحادثة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر ثم يعني ما صلى إلا بعد غروب الشمس، فأذن المؤذن وما فيه الشاهد الذي نريده. وحديث جابر بن عبد الله الذي هو يعني في السنة وفي غيرها جاء في أنه شغل عن أربع ماذا؟ صلوات. بعض العلماء يقول هذه حادثة أخرى، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح استشكل هذا الأمر، فقال الحديث مجموع ماذا طرقه يحسن، الحديث مجموع ماذا طرقه ماذا يحسن، وفيه شاهد أن هذه الصلوات المقضية أقام للأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأذن أذان المذا واحدا، أذن أذانا واحدا، فعلى كل الصلوات المقضية يؤذن لها. وهذا إنما يكون في حال الجماعة، إنما يكون في حال ماذا؟ الجماعة سفرا أو حضرا. قال وأقام لكل صلاة. قال وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. هذه أيضا ما يتعلق بمتابعة ماذا؟ الإمام. المصنف عليه رحمة الله يقول من السنة للمؤذن والسامع المتابعة، فالمؤذن جمع بين القول وبين المتابعة، بين ماذا؟ القول هو الأذان، وبين الإجابة، يعني يؤذن ويجيب نفسه، يؤذن ويجيب نفسه، وهذا مرجوح. المؤذن ظاهر الأحاديث أن المؤذن يؤذن والمستمع هو الذي يجيب، أي يردد ماذا؟ الأذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا، الخطاب للمستمعين، الخطاب للمستمعين، أما المؤذن فيكفيه الأذان، فالمؤذن لا يجمع بين الأذان والإجابة، وهذا هو الصحيح. والمصنف يرى أن المؤذن يجمع بين الأذان والإجابة، وهذا مرجوح. قال وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله، متابعة ماذا؟ قوله سرا، أي يقول هذا ماذا سرا، لأنه ما جاء فيه أنه يجهر. والصحيح أن المتابعة فيما يتعلق بالإجابة تكون لمستمع ماذا؟ الأذان. أما المؤذن فلا، فظاهر الأحاديث أنه ماذا؟ لا يجيب، ظاهر الأحاديث أنه ماذا؟ لا يجيب. قال إلا في الحيعلتين، أي بمعنى متابعة ماذا قوله، أي يقول كما قال، يعني قال إلا في الحيعلتين. عندنا ما يتعلق بأنه يقول كما يقول المؤذن، حديث أبي سعيد مسلم وفي غيره، حديث مسلم وفي غير مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظهر الحديث أنه يقول كل الألفاظ كما يقول المؤذن، حتى حي على الصلاة يقول حي على الصلاة. لكن جاء ماذا؟ من حديث عمر، من حديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ في مسلم، من حديث ماذا؟ عمر أنه عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قالوا حديث أبي سعيد مطلق، وحديث عمر ماذا؟ مقيد، أنه يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. فماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة ماذا؟ إلا بالله. هذا الاستثناء الأول، أنت تقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، هذا الاستثناء الأول. تقول الاستثناءات عند المصنف عليه رحمة الله، وهذه هي السنة. قال فيقول الحوقلة. ما معنى الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الاستثناء الثاني قالوا في التكويب، أي في صلاة الفجر لما يقول الصلاة ماذا خير من النوم. ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ قال يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت. وهذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، قال وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له. طيب ماذا يقول؟ تقول كما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح لعموم حديث أبي سعيد. ومستثنى فيه ما جاء إلا ما جاء في حديث عمر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرقت، نقول هذا كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الاستثناء الثالث ولم ينبه عليه ملا المصنف عليه رحمة الله، وهو عند ذكر الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولله، الشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالرسالة، تقول ماذا؟ تقول يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماذا رسولا. هذه سنة مهملة تقال في هذا الموضوع على الراجح، تقال هذه رضيت بالله ربا عند ذكر الشهادتين فقط، عند ذكر الشهادتين فقط، كما جاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن الإنسان يقول هذا الأمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماذا رسولا، هذه تقال عند الشهادتين، هذه تقال ماذا عند الشهادتين أيضا، هذه مما يستثنى، هذه أيضا مما يستثنى. وأيضا مع ذكرها أشهد أن لا إله إلا الله تردد أشهد أن لا إله إلا الله، وجاء فيك ما سيأتي معنى، وجاء فيها أنك تقول وأنا أشهد، واضح، وتقول ماذا وأنا فقط، حين تقول وأنا وتكتبي، وحين تقول وأنا أشهد، وأحيانا تقول وكذلك عندنا تأتي بالشهادة كاملة، كل هذه من السنن، كل هذه من السنن. ثم تأتي بعد ذلك هذه اللفظة رضيت بالله ربا وبالإسلام ماذا دينا، فبعض الناس يقولها بعد الانتهاء من الأذان، هذا ما هو صحيح، بل تقال في أثناء الأذان عند ذكر الشهادتين، في أثناء الأذان عند ذكر ماذا الشهادتين، وهذا هو صحيح مع وجود الخلاف، لكن هو هذا هو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح الإمام مسلم. قال والصلاة على النبي عليه السلام، يشير إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، يشير إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، أي بعد الانتهاء من الأذان، بعد الانتهاء من الأذان جاء من حديث عبد الله بن عمر في مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث أبي سعيد وأكمله، لما ذكر حديث أبي سعيد وأكمله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قال بعد ذلك ثم صلوا علي، ثم صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها ماذا عشرة. أنا أذكر أن هذا الحديث في مسلم وفيه يعني إعلان، لكن إن شاء الله نبحث عن علة ضاق الوقت، وإلا فأذكر أن حديث عبد الله بن عمر فيه ماذا إعلان، لكن نبقى على أنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا عليه، بعد حديث أبي سعيد، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها ماذا عشرا، أيضا هذه من السنن. قال بعد فراغه، أي بعد فراغه ماذا من الأذان. قال وقول ما ورد، وقول ماذا ما ورد، ما هو الذي ورد في البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا مكانه، آتي محمدا ماذا الوسيلة والفضيلة، قال فإن منزل لا تصلح لأحد إلا ماذا إلا لي، فادعوا ماذا لي إلا، ثم قال لنا فادعوا فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر حديث جابر بن عبد الله في البخاري، حديث جابر بن عبد الله ماذا في البخاري. قال والدعاء، أي الدعاء بين ماذا بين الأذان والإقامة، بعد أن تنتهي من الأذان الآن أصبح هذا بين أذان وإقامة، فجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الأذان، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أي بعد الانتهاء من الأذان، بعد الانتهاء من الأذان أصبح هذا يعني زمن بين الأذان والإقامة ما يصلح فيه، يصلح فيه الدعاء، يصلح فيه الدعاء اللهم رب يعني ماذا تأتي بالدعاء، تأتي ماذا بالدعاء العام، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة من حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. عندنا سقط ظهر في بعض النسخ لعله مثبت، وهي ما يتعلق بحرم ماذا يحرم خروج ماذا من المسجد بعد الأذان، أظن في بعض النسخ عندكم هذه، في بعض النسخ يحرم الخروج بعد الأذان، يحرم الخروج بعد الأذان، هذا في بعض ماذا النسخ، هذا في بعض النسخ لحديث من لحديث أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإذا المؤذن فأذن المؤذن فقام رجل يمشي وأبو هريرة ينظر إليه حتى خرج من المسجد، فقال أما هذا فقد عصى أبي القاسم، ما ندري هل هذا استنتاج من أبي هريرة، أي تفقه من أبي هريرة، أو أن هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رجلا قد خرج من المسجد وينظر ماذا إليه، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى ماذا أبا القاسم. خروج الإنسان بعد الأذان، خروج الإنسان بعد الأذان إن كان يعني ماذا لعذر من الأعذار، العذر الأول كأن يكون يعني هذا الإنسان يعني يريد أن يصلي في مسجد آخر، أو يخرج إلى أماكن الوضوء ثم بعد ذلك ماذا يرجع، أو دعا ماذا إنسان ثم ماذا يرجع، إذا كان العذر من الأعذار فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، فإن الإنسان قد يخرج من مسجد يريد أن ينتقل إلى مسجد آخر، أو يريد أماكن ماذا الوضوء، أو يخرج ماذا لحاجة العذر ثم ماذا يرجع، فإذا خرج الإنسان لغير ما عذر فهذا يأتي عليه هذا الأمر، إذا خرج الإنسان لغير ما عذر من الأعذار فهذا يأتي عليه هذا ماذا الأمر، فذكروا عدة أعذار، فإذا لم يكن للإنسان ماذا عذر فهذا أمر محرم لظاهر حديث أبي هريرة قال فقد عصى أبي القاسم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله، وهذا شروع المصنف عليه رحمة الله في ذكر شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة ستة، شروط صحة الصلاة ماذا ستة، والشرط يعني في لغة العرب هو العلامة، الشرط في لغة العرب هو ماذا العلامة، أما الشرط في اصطلاح الأصوليين هو الذي يلزم من عدمه العدم، من عدم الشرط ينعدم ماذا المشروط، من عدم الطهارة تنعدم ماذا الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط على وهي الصلاة، فإن الإنسان قد يتمحر في غير الوقت فلا يلزم من ذلك ماذا الصلاة، إذن وجود الشرط لا يلزم منه لا وجود ولا عدم، لكن لذات الشرط، لكن أحيانا سبحان الله قد يتوفر الشرط في يعني ماذا فيكتم معه السبب وارتفاع المانع، فنقول في هذه الحالة يلزم وجود ماذا المشروط، معنى ذلك أن الإنسان يتطهر بعد دخول الوقت، الآن الشرط هو يعني ماذا بعد يعني ماذا بعد دخول الوقت، يعني من شروط الصلاة من أسباب يعني وجوب الصلاة دخول ماذا الوقت، فيتطهر الإنسان ويدخل عليه ماذا الوقت، فعلى كل لا يلزم من وجود الشرط وجود ماذا المشروط إلا في حال، في حال وجود يعني ماذا السبب وارتفاع المانع نقول يلزم الآن، لكن لا ذات الشرط، لكن باقترانه بارتفاع المانع وجود ماذا السبب يلزم وجود المشروط، لكن المشروط في حد ذاته لا يلزم منه ماذا أو الشرط في حد ذاته لا يلزم منه وجود ماذا المشروط، بخلاف إذا ارتفع الشرط فيرتفع المشروط تماما، يلزم من انعدام الشرط انعدام ماذا المشروط تماما، لكن لا يلزم من وجود ماذا الشرط وجود المشروط إلا إذا اقترن به الأسباب وارتفاع ماذا الموانع. والشروط يعني للفارق بين الشروط والأركان، نذكر يعني شيء يعني ما يتعلق بهذا الأمر للفرق ما بين الشروط وما بين ماذا الأركان، ما بين الشرط وما بين الأركان. الشرط طبعا سابق على ماذا على المشروط له، وهي الماهيات، الشرط دائما ماذا يكون سابقا، الشرط دائما يكون ماذا سابقا، وقد يقارن يعني مثلا على سبيل المثال الطهارة هذه تسبق ماذا الصلاة وهي شرط، وما يتعلق كذلك يعني ماذا بالنية، النية قد تقارن العبادة، قد تقارن ماذا تكبيرة ماذا الإحرام، قد تقارن تكبيرة ماذا الإحرام، فالشرط قد يقارن يعني الماهية، والأكثر أنه يسبق ماذا الماهية، يسبق ماذا الماهية، وأيضا يعني ماذا وما يتعلق بالأركان، الأركان لا تكون سابقة ماذا للماهية، لا تكون سابقة ماذا للماهية، وإنما تكون في أثناء الماهية، وإنما تكون في أثناء الماهية هذه الأركان، إذن الأركان في الماهية والشروط خارج الماهية، وأحيانا قد يقارن الشرط ماذا الماهية أي في أول ماذا الماهية فيكون بينهما ماذا اتفاق، ومنها أيضا من الفروق أن من ميزات الشرط أنه يستمر في الماهية من أولها إلى آخرها، يعني النية هذه لابد أن تكون مصحوبة إما بالفعل وإما بالحكم من أول العبادة إلى آخر العبادة، وأما ما يتعلق بالأركان فإنها لا تستمر ماذا في كل الماهية، يأتي ركن يذهب ركن، القيام ركن منفصل، الركوع ركن منفصل، تأتي أركان وتذهب أركان، فلا يلزم أن تكون يعني الأركان في كل الماهية من أولها إلى آخرها. وهكذا أيضا يعني ماذا من الفروق أن الأركان تتركب من الماهية، أن الأركان تتركب من الماهية ولا تتركب الماهية من الشروط، ولا تتركب الماهية من الشروط، إذن هذه فوارق، هذه ماذا فوارق، هذه فوارق ما بين الشروط وما بين الأركان، والجامع بينهما أن بانتفاء الشرط والركن تنتفي ماذا الماهية، أن بانتفاء الركن وانتفاء الشرط تنتفي ماذا الماهية، إذن بينهما جامع وفارق، بينهما جامع ماذا وفارق. فقال المصنف عليه رحمه الله شروط صحة الصلاة ستة، وهذا بالاستقراء، ظهر المصنف عليه رحمه الله بالاستقراء، وسنأتي عليها هل ما قال المصنف عليه رحمه الله صحيح أن شروط الصلاة ستة أو أنها أقل أو أكثر، هذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. فقال عليه رحمه الله طهارة الحدث، وتقدمت طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر، هذه من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله الصلاة إلا بالطهارة، لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا بالطهارة، فهذه من الشروط، هذه ماذا من الشروط، إذا أحدث إذا يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا شرط في الحدث الأكبر والأصغر، إذا من شروط صحة الصلاة الطهارة الصغرى أو الكبرى، وهذا لا إشكال فيه. الشرط الثاني دخول الوقت، دخول ماذا وقت ماذا الصلاة، فهذه من شروط صحة الصلاة، فإن الصلاة يعني ماذا قبل دخول الوقت لا تصح، الصلاة قبل دخول ماذا الوقت لا تصح لانتفاء الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فلو صلى الإنسان عمدا قبل دخول ماذا الصلاة، أو نسيانا أو سهوا أو جهلا قبل دخول ماذا الصلاة، نقول الصلاة لا تصح، لماذا؟ لفقدان شرطها. وما معنى شرطها؟ دخول الوقت، وهذا من أهم شروط الصلاة، من أهم شروط ماذا الصلاة دخول ماذا الوقت بعد الطهارة. قال عليه رحمة الله ودخول الوقت كما قلنا من شروط صحة ماذا الصلاة، وهذا عام، وهذا ماذا عام في كل ماذا الصلوات الخمس، يأتي ما يتعلق بالنوافل. قال في وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ما معنى هذا الكلام؟ يقول يعني الابتداء الآن نبدأ بصلاة ماذا الظهر، متى يبدأ وقت صلاة ماذا الظهر؟ قال المصنف عليه رحمه الله ماذا من زوال الشمس، من زوال الشمس، والمقصود بزوال الشمس أي زوالها من كبد ماذا السماء. أنت لما تضع شخص قدر ذراع، تضع شخصا ماذا قدر ذراع، فتضعه أول ما تطلع الشمس من جهة ماذا المشرق، تجد أن هذا مال الشخص طول، طول أكثر من يعني ماذا من الذراع، طول أكثر ماذا من الذراع، وما زالت الشمس تطلع، تطلع حتى تكون في كبد ماذا السماء، حين يكون الظل ماذا في وسط هذا الشخص، حين يكون الظل في وسط هذا ماذا الشخص. تتنبه المسألة هنا يذكرها الفقهاء بالإجماع، هو ما يتعلق بفي ماذا في الزوال، في الزوال هو الذي يكون شمالا أو جنوبا، ما له علاقة بالمشرق ولا بالمغرب، إما أن يكون شمالا وإما أن يكون ماذا جنوبا. فأحيانا تكون الشمس في كبد ماذا السماء، تجد أن في ظل، مع أن الشمس قد توسطت في هذا الشخص، لا تجد له ظل لا باتجاه المشرق ولا باتجاه المغرب، ما تجد له ظل، لكن تجد له ظل باتجاه إما الشمال وإما ماذا الجنوب. ماذا يسمى هذا؟ يسمى في الزوال، هذا لا يحسب، هذا لا يحسب مع الطول. فإذا كان يعني ثم بعد ذلك إذا رأيت الشمس، إذا رأيت ماذا هذا الشخص يعني حصر له الظل باتجاه ماذا المشرق ولو بنانا، إذا رأيت لهذا الشخص ظل باتجاه ماذا المشرق، باتجاه ماذا المشرق، المكان الذي طلعت ماذا من الشمس، هذا يسمى ماذا إخوان دخول الزوال، هذا بداية دخول ماذا الزوال. تحصده من الآن، تحصد هذا ماذا هذا الظل الزائد مع ماذا مع في الزوال، قد يكون على سبيل المثال عندك في الزوال نحو الشبر، نحو الشبر، هذا تحصده بعد ذلك مع ماذا مع هذا الشخص، يعني فإذا أصبح هذا الشخص يعني أصبح الظل يعني لما مالت الشمس باتجاه المغرب وأصبح الظل يزيد باتجاه ماذا المشرق، فأنت تحصد هذا الظل باتجاه المشرق ماذا إذا كان يساوي الذراع الشبر الذي زالت ماذا عليه، فحين يكون ماذا انتهى وقت صلاة الظهر، حين يكون انتهى وقت صلاة الظهر. ما يكفي لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ظل الشيء ماذا مثله، نقول مع هذه الزيادة، هذه بالإجماع مع هذه الزيادة وهي في ماذا الزوال مثله مع هذا الزائد. ما هو الزائد؟ الذي كان يمينا أو شمالا يسمى بفي ماذا الزوال، وهذا بالإجماع لابد أن يضاف إلى هذا، إلى هذا الشخص، طول هذا الشخص مع هذه الزيادة، فيكون في هذه الحالة انتهى وقت صلاة ماذا الظهر. فماذا يقول المصنف عليه رحمه الله؟ قال وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، أي مع هذه الزيادة لابد أن تحسب، لابد أن تحسب هذه ماذا الزيادة، حينها يكون انتهى ماذا وقت صلاة الظهر. والمصنف لماذا قدم صلاة الظهر على صلاة العصر والفجر؟ خلاف بين العلماء، هل أول صلاة فرضها الله جل وعلا على العباد صلاة الظهر؟ هذا محل خلاف. المصنف كأنه يرى هذا الرأي، أن أول الصلوات المفروضة على هذه الأمة هي صلاة ماذا؟ الظهر، لهذا قدمها، ولهذا ماذا؟ قدمها وفي خلاف. قال ويليه عن المختار، ويليه المختار للعصر، ويلي ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة ماذا؟ العصر، أي وقت العصر. ماذا يقول يقصد المصنف؟ قال ويليه، ماذا نستفيد في قوله ويليه ماذا؟ المختار للعصر. قال العلماء في إشارة من كلام المصنف أن ما في وقت مشترك ما بين الظهر وما بين العصر، لأن بعض العلماء ماذا يقولون؟ في وقت مشترك ما بين صلاة الظهر وما بين صلاة العصر، يصلح لهذا وهذا، يصلح لعبادة العصر ويصلح لعبادة الظهر، وقت مشترك، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا يريد أن ينفي كذلك عن المدان الفاصل بينهما، وليس وقت مشترك، أي لا يصلح أن يكون، وإنما فاصل، لا يصلح لصلاة الظهر ولا للعصر. فذكر العلماء مسألتين هنا، المسألة الأولى أن في وقت مدان، أن في وقت مدان مشترك بين الظهر والعصر يصلح للصلاتين، والقول الثاني أن بينهما فاصل، والصحيح أنهما لا فاصل. لهذا ماذا يقول المصنف؟ لا يرى المشترك ولا يرى الفاصل بين الصلاتين، ولهذا قال ويليه ماذا؟ المختار. وقسم صلاة العصر وقت العصر إلى قسمين أيضا، الوقت المختار والوقت ماذا؟ الضروري. يعني العصر هو وقتان، وقت الاختيار ووقت ماذا؟ الضرورة. والكلام على القسم الأول، قال والضرورة، قال ماذا؟ ويليه المختار للعصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل ماذا؟ الزوال. لا بد أن يكون معك هذا ظل الزوال، هذا لا بد أن يزيد. يعني بمعنى أن صلاة ماذا؟ العصر تبدأ ماذا؟ من الزيادة ماذا؟ إذا اكتمل هذا الشيء، إذا كان هذا على قدر الشخص، هذا الظل على قدر الشخص مع زيادة في ماذا؟ الزوال، حين يدخل مباشرة صلاة ماذا؟ العصر. إلى متى؟ حتى يكون هذا مثليه، حتى يكون هذا مثليه سوى ماذا؟ الزيادة اللي مرت معنا، سواء هذه ما لا زيادة اللي هي قدر الشبر، أي ذراعين مع الشبر، واضح؟ فيقول في هذه الحالة يرى المصنف أن هذا هو الوقت ماذا؟ الاختياري لصلاة العصر، أن هذا الوقت الاختياري لصلاة ماذا؟ العصر. يشير في هذا إلى حديث من؟ إلى حديث عبد الله بن عباس الذي يعني ماذا؟ جاء في مسند الإمام أحمد، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن صلاة العصر تمتد ما لم تصفر الشمس، معنى أن صلاة العصر وهي ماذا الوقت الاختياري يزيد على ماذا المثلين ما لم تصفر الشمس. في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن وقت صلاة العصر يمتد ما لم تصفر الشمس، ويعني هذا الوقت اصفرار الشمس يزيد على ماذا إخوان؟ يزيد على المثلين، يزيد على المثلين، قد يكون مثلين ونصف. فالمصنف عليه رحمه الله يرى أن الوقت الاختياري بالمثلين لحديث عبد الله بن عباس، نقول في مسلم من حديث عبد الله بن عمر يدل على زيادة، على زيادة المثلين، أي ما لم تصفر الشمس، هذا ما يسمى بالوقت الاختياري، هذا ما يسمى بالوقت ماذا؟ الاختياري. إذا يقابل هذا الوقت الاختياري ما يسمى بالوقت ماذا؟ الاضطراري، واضح؟ الاضطراري. قال عليه رحمه الله، قال والضرورة إلى الغروب، الضرورة معناه إلى الغروب، وهذا إذا اضطر الإنسان، هذا إذا اضطر الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا، من اصفرار الشمس إلى غروب ماذا الشمس، هذا وقت ما بين الكراهة وما بين التحريم، والأقرب التحريم، فهذا لا يصلي فيه الإنسان اختيارا، أي لا يتعمد الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة من المنافق، يغرب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان فقام فنقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه إنما هي وقت ماذا؟ الاضطرار، إنما هي وقت ماذا؟ الاضطرار. ومما يدل على أن هذا الوقت يصلح فيه من الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك ماذا؟ الصلاة. ونقول هذا الإدراك على قسمين، إما أن يتعمد الإنسان في أثناء صحة الصلاة، وإلا يتعمد الإنسان كأن يقوم من نومه فيدرك هذا الوقت ويصلي ولا حرج، أو إنسان حصل له ماذا؟ أمر ما استطاع أن يصلي إلا في هذا الوقت، نقول هذا لا حرج. ثم قال ويليه المغرب، وأيضا نستفيد أنه لا فاصل ولا وقت مشترك ما بين صلاة المغرب، ما بين صلاة العصر وما بين صلاة ماذا المغرب. فغروب الشمس هو القرص كما في حديث جابر بن عبد الله، غروب الشمس والسقوط ماذا القرص، هذا يعني ماذا الوقت الدال على دخول صلاة ماذا المغرب. قال حتى يغيب الشفق الأحمر، وهذا يختلف باختلاف البلدان، أي زمن وقت صلاة المغرب من يعني مدى من نزول مدى القرص إلى أن يذهب الشفق مدى الأحمر، وهذا قول جمهور العلماء. ومما يدل على ذلك أنه قد جاء في السنة الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه فسر الشفق بالأحمر، إذن إذا ذهب الشفق الأحمر بعد غروب مدى القرص فقد ذهب وقت مدى صلاة المغرب. أما الأحناف يرون أن الشفق الأبيض، وهذا الشفق الأبيض ما ينتهي إلا نصف الليل، هذا ما ينتهي إلا نصف الليل، وهذا مرجوح، هذا القول مرجوح. فإن الصحيح وهذا يختلف، الشفق الأحمر بعض البلدان يبقى نصف ساعة، بعض البلدان يبقى ساعة إلا ربع، هذا يختلف اختلاف البلدان، هذا هو وقت ميدان صلاة المغرب. قال ويليه على المختار، ويليه المختار للعشاء. قسم المصنف عليه رحمه الله وقت صلاة العشاء إلى قسمين، الوقت المختار وهو إلى ثلث الليل الأول، وقت ماذا؟ وقت ماذا الضرورة وهو إلى طلوع الفجر، وهذا مذهب جمهور العلماء، يرى المصنف عليه رحمه الله مذهب جماهير العلماء. قال ويليه المختار، أي الصلاة التي ماذا وقتها المختار في صلاة العشاء، وقتها المختار يبقى إلى ثلث الليل الأول، يبقى إلى ثلث الليل ماذا الأول. والصحيح يعني ما يتعلق به صلاة العشاء أن صلاة العشاء تبقى إلى منتصف الليل، تبقى إلى منتصف ماذا الليل، لحديث عبد الله بن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء قال وصلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا هو وقتها. جماهير العلماء يقولون هذا الوقت الاختيار عندنا، إما ثلث الأول من الليل أو إلى نصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري، فما بعد منتصف الليل هذا ما يسمى بالوقت ماذا الضروري، بمعنى أن الإنسان أن يصلي، يرون أن صلاة يعني الليل تستمر إلى صلاة الفجر، أي إلى الأذان منام إلى الفجر الصادق، إلى الفجر بعد الصادق، وهذا القول مرجوح لحديث عبد الله بن عمر في مسلم قال وصلاة الليل أو صلاة العشاء إلى نصف منام الليل. ثم قال عليه رحمة الله إلى طلوع فجر ثاني، أقول هذا رأي الجمهور لحديث أبي قتادة، وجاء حديث الباب والأقرب هو حديث عبد الله بن عمر صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال والضرورة ويعني نعم، قال إلى طلوع فجر ثاني، إلى طلوع فجر ماذا ثاني، هذا هو ما يتعلق بصلاة العشاء تستمر إلى الفجر ماذا الثاني. يشير المصنف عليه رحمة الله أن المسألة فيها فجران، ما يسمى بالفجر الصادق وما يسمى بالفجر الكاذب، وذكروا بينهما ماذا فروق. من هذه الفروق ما بين الفجر الصادق والفجر ماذا الكاذب، أن الفجر الصادق يعني يعرف بأنه ماذا يعترض ماذا في الأفق من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، من جهة الشمال إلى جهة الجنوب يعترض ماذا على الأفق، هذا يسمى ماذا علامة على الفجر ماذا الصادق. والفجر الكاذب يذهب ماذا هذا النور في من المشرق إلى ماذا إلى المغرب، أي يذهب في السماء هكذا، يذهب في السماء هكذا، أما هذا فيذهب في الشمال والجنوب، يطلع على ماذا يعني ماذا البياض متصل ماذا بالأفق من الشمال إلى الجنوب، هذا هو الفارق ماذا الأول. الفارق الثاني ماذا بينهما، أن هذا البياض الفجر الصادق يتصل بالأفق، أي ما دونه بين ماذا الأفق ماذا ظلمة، بخلاف الفجر الكاذب، بخلاف الفجر ماذا الكاذب تجد بينه وبين الأفق أي الأرض يعني تجدها ماذا ظلمة، هذا هو الفجر ماذا الكاذب وذاك ماذا الصادق. والثالث أيضا من الفروق أن هذا الفجر الصادق يزداد نورا وذاك يزداد ماذا انخفاضا، ذاك ينخفض ماذا ينخفض حتى يذهب، وهذا يزداد ماذا نورا. الفارق ماذا الرابع، وهذه علامة يعرفها ماذا العامة في الأرياف، يعرفها العامة في الأرياف، وهو أنهم يجدون ماذا للفجر الصادق رائحة، يجدون للفجر الصادق رائحة، ذكر هذه الفائدة العلامة العثيمين، تجد العامة في الأرياف يجدون للفجر الصادق رائحة، للفجر الصادق ماذا رائحة ماذا الفجر، رائحة ماذا الفجر، هذه ماذا فروق تذكر في مثل هذا المقام. قالوا يليه الفجر إلى الشروق، أما الفجر يستمر ماذا إلى شروق الشمس، وهذا بالإجماع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ماذا الفجر، من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع ماذا الشمس فقد أدرك ماذا الفجر. ثم قال عليه رحمة الله قال وتدرك مكتوبة بإحرام، تدرك ماذا الصلاة المكتوبة الفريضة بتكبيرة ماذا الإحرام بإحرام في وقتها، فإذا أدرك قال الله أكبر ثم خرج وقت الصلاة فقد أدرك ماذا الصلاة، وهكذا لك أن تقولها في الجماعة، من أدرك تكبير يعني الإحرام في صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة. هذا على قول من؟ المصنف عليه رحمه الله. وعندنا الحكم هو حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما تكبير الإحرام لا تدرك بها الصلاة ولا تدرك بها الجماعة، أي لا تدرك بها الصلاة زمنا ولا تدرك بها الصلاة ماذا؟ جماعة. وإنما تدرك الصلاة بالركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة. وهذا فيما يتعلق بمن كان له عذر أو لم يكن له ماذا؟ عذر. أدرك ركعة من الصلاة نقول أدركت الصلاة، أدركت ماذا؟ الصلاة. فإذا لم يكن للإنسان عذر، ومن أدرك ركعة ماذا؟ من الصلاة جماعة أو زمن نقول ما أدركت الصلاة، ما أدركت الصلاة إلا لم يكن له عذر. أما إذا كان له عذر من نوم أو إلى غير ذلك هذا أمر آخر. قالوا تدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها. يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى لم يبقى من وقتها إلا تكبير الإحرام، هذا حرام، هذا حرام. لماذا؟ قالوا لأن الواجب أن يؤدي الإنسان الصلاة بكمالها وتمامها في الوقت، أي كلها في الوقت. فإن كونه يؤدي ركعتين في الوقت ويؤدي ركعتين خارج الوقت هذا حرام. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا هذا الوقت الذي جعل الله عز وجل هذه الصلاة. فيحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى لم يبقى من وقتها إلا قدر ركعة، هذا ما يشرح الإنسان فيؤديها خارج الوقت. بل بعض العلماء سبحان الله يقولوا كونه يؤدي بعضها في الوقت وبعضها خارج هذا الوقت هذا يصلح من الصلاة. قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، أي لابد أن يكون الوقت يسع الصلاة كاملة، حتى ركعة واحدة لا يصلح لك أن تؤخرها ماذا؟ صليها في غير وقتها. أدرك ثلاث ركعات في الوقت وركعة رابعة ماذا خارج الوقت هذا أيضا ماذا؟ لا يصلح. ثم قال عليه رحمه الله قال ولا يصلي حتى يتيقنه، حتى ماذا يتيقنه؟ أي يتيقن ماذا؟ دخول الوقت. عندنا مسألة هنا، أي لا يصلي الصلاة، يعني الإنسان قد يجهل الوقت، الإنسان قد يجهل ماذا؟ دخول الوقت. فإذا تيقنت أن الوقت قد دخل، رأيت القرص في صلاة المغرب يعني دخل، أو رأيت الشمس قد زالت، هذا يقين ما في إشكال، هذا يقين ولا إشكال ماذا فيه، يرى الإنسان بنفسه. الصورة الثانية لا يتيقن، وإنما يغلب على ظنه دخول وقت ماذا؟ الصلاة، بالساعات، بالتقويمات المضبوطة، بإخبار الثقات، ما في إشكال أن الإنسان يعمل ماذا به. وهذا الوقت ماذا الثاني؟ قال إن عجز عن اليقين، ولهذا عندهم قاعدة يقولون إذا تعذر اليقين لا حرج أن يعمل الإنسان بغلبة الظن، إذا تعذر اليقين لا حرج أن الإنسان يعمل ماذا به؟ غلبة ماذا؟ الظن. قال ويعيد إن أخطأ، ويعيد إن أخطأ. لو حصل بأنه تيقن أو غلب على ظني فاتضح أنه أخطأ، قد يحصل، فاتضح أنه صلى قبل الوقت، عرف الآن ما الواجب عليه؟ يعيد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت الذي قدمناه، دخول ماذا؟ الوقت. فلا بد أن يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد الصلاة. طيب هذا إنسان عمل بعلمه أو بغلبة ماذا؟ ظنه، ولم يتبع له شيء، ما يدري أصاب أو ما أصاب، نقول أصل أنه ماذا؟ لا يعيد. إذا عندنا أحوال إنسان يتيقن أنه لم يدخل ماذا؟ الوقت، نقول يحرم عليك أن تصلي الآن. أو إنسان يغلب على ظنه أنه لم يدخل الوقت، نقول لا تصلي. أو إنسان تردد دخل الوقت أو لم يدخل، نقول الأصل أنه ما دخل، لا تصلي. واضح؟ تبقى عندنا أنه إذا تيقن دخول الوقت صلى، غلب على ظنه دخول الوقت صلى، فتبقى عندنا المسألة على هذا التقسيم، يتيقن ما دخل الوقت لا تصلي، يغلب على ظنه ما دخل الوقت لا تصلي، وهكذا إذا تردد دخل الوقت أو لم يدخل نقول لا تصلي، إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك دخول الوقت. ومع هذا إذا أخطأ الإنسان الواجب عليه أن يعيد الصلاة، الواجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة أن يصلي الإنسان ماذا في الوقت، وما صلى يعتبر ماذا نفلا. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. فهذه مسألة مهمة، من صار أهلا، من هو الذي يصير أهلا؟ المرأة تطهر قبل ماذا؟ قبل خروج الوقت. وهكذا الإنسان ماذا يبلغ ذكرا أو أنثى قبل خروج ماذا الصلاة، يدرك وقت ماذا الصلاة، يعني يقول من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، بتكبيرة، وإحنا قلنا أن الرايح ماذا ركعة، لابد أن تكون ركعة صلي فيها التكبيرة. أو هكذا إنسان أسلم أو مجنون أفاق من جنونه، عندنا هؤلاء امرأة طهرت، مجنون أفاق، صبي بلغ، كافر أسلم، فماذا يقول المصنف عليه رحمه الله؟ قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، من نقول بركعة، لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني إنسان قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، بقدر تكبيرة الإحرام على قول المصنف، وبقدر ركعة على القول الراجع، أفاق من جنونه. ماذا يقول المصنف؟ يصلي ماذا؟ يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر، وهكذا قبل طلوع ماذا؟ الفجر. ماذا يفعل على قول المصنف؟ يصلي المغرب والعشاء. لماذا؟ قالوا لأن هذه من الصلوات التي ماذا؟ تجمع في حال الأعذار. تجمع ولا ما تجمع في حال الأعذار؟ وهذه من الأعذار، هذه الآن من الأعذار، فهذا يقول إن هذه من الصلوات التي تجمع في حال الأعذار. فالشارع جعل الصلاتين في حال الأعذار، يعني ماذا؟ وقتهما واحد في حال الأعذار. وهؤلاء ماذا حصل لهم؟ أعذار. إذا اجتمع في حق هذا المعنى، وهذا مثلا من جماهير العلماء أن المرأة لابد أن تصلي العصر الذي أدركتها وتصلي صلاة الظهر، لأن معذور بصلاة الظهر كان عندها عذر، فالآن زال عنها ماذا؟ العذر. وهذه من الصلوات التي تجمع الأعذار، ويكون وقت الصلاتين وقت المعنى واحد. جماهير العلماء، بل يقول بعض العلماء، بعض هذا العلماء أن هذا قول من عبد الرحمن بن عوف، لكن فيه مولى عبد الرحمن بن عوف، والراجح أنه من مجهول، يعني أنه لا بد أن يجمع هذا، يعني يصلي هذا الصلاة على هذا الكيف. وجاء حديث عبد الله بن عباس، وهو من طريق ماذا؟ طريق يزيد بن أبي زياد وضعيف، لكن يعني تابعه ماذا؟ ليس بن أبي سليم وآخر. فبعض العلماء يقول هذا قول عبد الله بن عباس وقول الصحابة والتابعين، ولا يعلم يعني خلاف عن التابعين إلا ما جاء عن الحسن. فبعض العلماء يقول هذا مذهب جماهير العلماء أن تصلي الصلاة على هذه الكيفية، واضح. وبعض العلماء هم قلة من التابعين يرون ماذا؟ أنه لا يلزم الإنسان مثل هذه المرأة إلا أن تصلي صلاة ماذا؟ العصر، أو تصلي صلاة ماذا؟ العشاء، على أن العشاء يمتد بعد منتصف الليل، بعد منتصف ماذا؟ الليل. على كل هذه مسألة كبيرة جدا، هذه من المسائل الكبيرة ماذا؟ جدا. فكثير من العلماء يرون هذا ماذا؟ الرأي، حتى من العصريين اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز وكثير، فيما أذكر حتى الشيخ الألباني ما خالف إلا العلامة العثيمين من العصريين، ما خالف إلا العلامة العثيمين لحديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء، كنا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة، أي الصلاة الذي يعني حصل للإنسان ماذا؟ يعني أنها فاتته، يعني لا لم تضم إليها الصلاة الأخرى، كنا نؤمر بقضاء الصلاة، أي إذا فات صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر. وعلى كل هذه مسألة ماذا؟ كبيرة وتحتاج إلى زيادة بحث. أكثر العلماء العصريين والمتقدمين على أنه لا بد أن تصلي الصلاتين هذه المرأة، وهكذا المعذور ب يعني أفاق من جنونه أو أسلم وكان هذا كافرا إلى آخره. فما سطر المصنف هو قول الأكثر وعليه قوة، وعلى هذا الذي ماذا؟ قوة. يذكر ماذا المصنف؟ يذكرون ماذا في الشروحة. ثم قال عليه رحمه الله، قال: ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر، يجب عليه قضاء ماذا؟ ويجب فورا قضاء ماذا؟ فوائد مرتبا أو مرتبا، يعني إنسان نام عن ثلاث صلوات، نام عن ثلاث صلوات، أو شغل عن ثلاث صلوات أو أربع ماذا صلوات، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في غزوة ماذا؟ الخندق، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما الواجب؟ يقولون عندهم قاعدة، يقولون القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء لابد أن ترتب بين الصلوات، كذلك القضاء يحكي الأداء، هذا أمر. الأمر الثاني، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا، فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا المغرب العشاء، فرتب بين الصلوات. بعض العلماء يقول هذا مجرد فعل، هذا مجرد ماذا؟ فعل. المصنف يرى وجوب الترتيب، أي بمعنى لا تصلي الآن أنت تقضي، فلا تقدم صلاة الظهر صلاة العصر على صلاة الظهر، هذا لا يصلح إلا في حال استثناء المصنف. إذا أولا القضاء على الفور، ما دليل الفورية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سعنها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة إلا ذلك، هذا هو الواجب. قال: وهكذا الواجب الثاني أن يصليها مرتبة ظهر عصر مغرب وعشاء. قال: ما لم يتضرر، أي يتضرر ماذا؟ في بدنه، تحصل عليه مشقة، ما يستطيع أن يفعل هذا ماذا؟ الفعل، أو يتضرر في معيشته، أو هكذا ماذا؟ ينسى أو يجهل، يعني أحيانا قد يحصل الإنسان أنه ينسى، يتذكر صلاة، الآن صلى صلاة ماذا؟ العصر، فتذكر أنه ما صلى صلاة الظهر، فقالوا هذا يعذر، فلا حرج أن يصلي الظهر بعد العصر، جهلا أو نسيانا هذه من الأعذار. جهلا أو نسيان، وهكذا إذا كان يخشى ماذا؟ الضرر على نفسه، أو يخشى فوات حاضرة، أي حضرت الصلاة، حضرت الصلاة الحاضرة الآن، يعني لو تلبس الصلاة المقضية فات الصلاة ماذا؟ الحاضرة، معنى ذلك أنه سيقضي صلاتين، ما هو الأولى؟ صلي الحاضرة ثم صلي بعدها الفائتة وإن لم يحصل الترتيب، هذه من الأعذار. أو يذكر الإنسان صلاة المغرب وهو في صلاة العشاء، نقول لا تخرج من صلاة العشاء، أكمل صلاة العشاء ثم صلي صلاة المغرب. بعضهم ماذا يقول؟ يقول صلي صلاة المغرب ثم يعيد صلاة العشاء، وهذا مرجوح، وهذا ما دام مرجوح يراعي وجوب الترتيب. هذا الآن هذا يراعي وجوب الترتيب. فما ذكر المصنف أن الإنسان يعذر بالنسيان أو بالجهل أو فوات الحاضرة إلى غير ذلك، أو كذلك يعني معناه فوات الوقت الاختياري، يعني لو قضى هذه سيصلي الحاضر في الوقت الاضطراري يعني في وقت النهي، يقول لا لا, لا يجب الترتيب. إذن المصنف عليه رحمه الله يرى وجوب الترتيب إلا في حال نسيان أو جهل أو فوات حاضرة، أو يعني سيصلي في وقت الكراهة، يقول في هذه الحالة لا يلزم الترتيب بين الصلوات. وعلى كل مسألة الترتيب بين الصلوات ما هو بلا دليل، وإنما هو مجرد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات على هذه الحال. أما دليل ظاهر على أنه يجب أن يقضي كما يؤدي، هذا يحتاج إلى برهان، لكن نقول هذا الأولى، هذا الأولى إلا في حال الأعذار من جهل أو نسيان أو خشية فوات ماذا حاضرة أو فوات الوقت ماذا الاختياري. فنقول في هذه الحالة الأولى ترتب، الأولى ماذا أن ترتب بين الصلوات، وإلا فالوال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فعل، وفعل النبي عليه الصلاة يؤخذ من المشروعية فقط. وقاعدة يعني القضاء يحكي الأداء أو القضاء يحكي ماذا الأداء، نقول هي قاعدة فقط، قضاء هي قاعدة تحتاج ماذا إلى برهان، قاعدة تحتاج إلى برهان. فيكون المصنف عليه رحمه الله انتهى من ذكر الشرط الأول من شروط الصلاة، ألا وهو دخول ماذا الوقت وأهم يعني ماذا شروط الصلاة. كيف الحل؟ يأخذ ماذا؟ يقول الدعاء، يدعو بين الأذان والإقامة، لكن لا يدعو عند الميكروفون حتى لا يفهم المستمعين أنه ماذا يستمعون، يفهموا أنه هذا من ملحقات الأذان. فبعض العامة يمضي من الأذان ويدعو ويدعو فيظن الظان أن هذه من الأذكار التي تتصل بالأذان. أقول تنحى جانب ويجلس يدعو الله عز وجل. الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة عموما يعني، لكن لا يجعل المؤذن بعد الأذان مباشرة، فقد يحصل إشكال أن هذه مما يضاف إلى الأذان. لا يصلح. كيف؟ من المؤذن؟ لا المؤذن ما يقول، ظهر الحديث لا، المؤذن إنما يأتي بالأذان، أما الإجابة فهي على غيره، الإجابة فهي على غيره. ظهر حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن، هذا خطاب للمستمعين، والله أعلم هذا خطاب للمستمعين. طيب